حكم قراءة القرآن بدون وضوء في السفر؟ يقرأ القرآن بدون مس المصحف، لكن يمس المصحف لا، لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث صحيح، طاهر من جميع الأحداث والأنجس، الجلدة اللي هي من براه اللي محطوطة في سوستة ممكن تعتبر حاجة.